وهو يعلم أن الزنا حرام يعاقب بعقاب الزنا الشرعي حتى لو كان يظن أن العقاب دون ذلك. ما عز كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير قاتله. قال يا قوم يعني أمر قال الصحابة ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي خدعوني وقالوا إن رسول الله ليس بقاتلك. وكان هو حده للقتل، فهو كان فاكر أنه مش قتل، الصحابة استمروا على قتله وقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورجموه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعه لعله أن يرجع في إقراره، لا أنه لو أظل ظل مقرا أنه لا يعاقب هذا العقاب، بل على ما يعني يعاقب به في الدنيا أو في الآخرة. فكل من ارتكب شيء يعاقب به، بل أكثر الناس، بل كل الناس لا يدرون حقيقة العقاب الأخروي. ومن رأى النار حتى يدرك كم على يعني يعاقب على الذنب لمدة فيها، أتدري كم يبقى الإنسان بالنظرة المحرمة مثلا في نار جهنم أو في أي دركة من دركاتها، نعوذ بالله، الإنسان لا يدري. فجهل العاقبة ليس بعذر، وإنما العذر الذي نتكلم عنه هو الناشئ عن عدم البلاغ، وكما ذكرنا هو عذر في عدم التكفير وليس عذرا في عدم الإثم، فهو يأثم ولا يكفر. يقول وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل هذا الصنم. كما ذكرنا كثير من الناس يفعل شيئا تخلصا من شر هو بالنسبة له شر كبير، كمن يخاف مثلا فقد الوظيفة إذا لم ينافق ويداهن ويقول الكفر البواح، إذا لم يقل مثلا يعني بمساواة الأديان، يقول لك لا ده حشره الوظيفة، ده مثلا يكون أستاذا أو شيخا كبيرا أو نحو ذلك، فسوف يضيع عليه ذلك إذا لم يوافق على الباطل، وهذا شر عنده. نعم هو شر بالنسبة له، لكن هذا ليس بإكراه، إنما يباح النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، لا لمجرد التخلص من شر ذي شر، ولا بد أن يكون الضرر معتبرا شرعا حتى يكون ذلك إكراها. إذا لم يكن الضرر معتبرا شرعا لم يكن مكرها، وبالتالي يحاسب على فعله. ولذلك لابد من النظر في ذلك، مسألة أنه لم يقصده ابتداء لكنه قصده يعني ثانيا، بمعنى قصد تابع للقصد الأصلي وهو التخلص من شرهم، ولا يكفي في ذلك أنه لم يقصده ابتداء، كونه دخل النار بسبب ذلك الذي لم يقصده أي ابتداء، بل فعله تخلصا من شرهم. ولذلك نقول أنه لابد من وجود الإكراه، وهنا الحديث لم يذكر إكراها، وإنما قالوا له قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب، لم يقل قرب وإلا قتلناك، لم يهددوه حتى، بل بمجرد معرفته بأنهم يريدون ذلك. كثير جدا من الناس لا يكره، زي كما ذكرت أمثلة على ذلك، مثلا هم لم يطلبوا منه مثلا أن يسب الدين، لكنه علم أنه لو سب الدين لعلم أنه ليس بملتزم، يعني هو لقاه بمسك اللي في الدور ملتحين في الشارع في الميدان، راح جاي يطلع جاي ماسك السيجاره وراح جاي سبب الدين اللي قدامه، هو كان بدأ علشان يفتي يعرف ان هو ايه، ان هو مش ملتزم، لانه هيمسكوا الملتزمين، هم ما قالوش سب الدين والعياذ بالله، فكفر بالله والعياذ بالله. هذا اختيارا، واحد اتحرج قدام الناس، لو فاطر في رمضان، مفطر في رمضان، فقالوا له انت بتفطر في رمضان، قال له اصل انا مش مسلم، وقالها تخلصا من الايه، من الحرج، احرج وعوتب وهيعاتب وهيقولوا ازاي بتفطر وازاي بتعمل كده، فقال له انا مش مسلم، فكفر بالله والعياذ بالله من غير ان يقصد ذلك ابتداء، ما يلزمش انه يقصده ابتداء. من الكلام بعض الناس بتفهم كلام الشوكاني غلط، نقول ان الانسان لا، ان هو اذا تكلم كلام لا يقصده لا يكون كافرا، ده مش هو المقصود، كلمه القصد عنده يعني ان هو خرج بارادته، وده خارج بإرادته، مفيش حد أكرمه يطلع الكلمات دي من لسانه، فخرج بإرادته بخلاف اللي قال اللهم أنت عبدي أنا ربك، وقصده حاجة ثانية، لكن هنا قال لهم أنا مش مسلم قاصدا هذه الألفاظ، هو صحيح قالها ليه، مش قصده أنه هو يكفر ابتداء، لكنه قالها قاصدا لها، الألفاظ دي خرجت وهو يريدها، مش يريدها أنه عايز يكفر ابتداء، لكن عشان يتخلص من الموقف المحرج اللي هو إيه اتحط فيه والعياذ بالله. زي يكلموه مثلا على بنت مثلا ما قاعد معاها، تقولهم انا مش مسلم، انا اسمي جرجس والعياذ بالله، علشان يقولوا طب خلاص متشكرين مش هنكلم الايه النصارى،